الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن النصيحة. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر ثم دانيك وانتي بخفة ودلع. الدنيا هي الشابة وانت الجدع. تشوف رشاقة خطوتك تعبد. الإعلامي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة مع شخصية إعلامية أو فرض عليها أن تكون إعلامية. هو أصلا شاعر وشاعر كبير. وحكاية شاعر أو شاعر كبير دي لي معاها وقفة. هو الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل صاحب دواوين الشهيرة أغاني الكوخ وقاب قوسين، وصاحب الأغاني الجميلة جدا زي النهر الخالد. مسافر زاد الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال. هو كان مدير عام البرامج الثقافية في الإذاعة المصرية، وكان رئيس لجنة النصوص. لما جيت أنا عملت مغامرة كده وكتبت أغنية اللي هي غريبة زمان لفايزة أحمد، ما كانش رئيس الإذاعة موافق وقتها على أن عنده مذيع أو إذاعي يبقى مؤلف أغاني، فأوحى إلى لجنة النصوص برئاسة محمود حسن إسماعيل أنها ترفض النص، وبالفعل اللجنة رفضت النص. ففايزة أحمد صارت جدا وراحت جاية الإذاعة واخداني من إيدي وقالت لي تعالى وديني عند رئيس لجنة النصوص ده. قلت لها الأستاذ محمود حسن إسماعيل. قالت لي وديني عنده. فاخدتها وطلعنا له، فإذا بها بقى تنقلب إلى نمرة متوحشة وكادت إنها تمسك في خناقه وتقول له إيه، ترفضوا له النص ليه؟ مش زميلكوا ده؟ أنا أحوش فيها ما تتحش. وهو كانت عينيه فيها يعني نوع من الجحوظ شوية، فذهل ويبص لي ويبص لها وعايز يقول لي إيه، أعمل إيه، الست انفعلت عليا، أنا أعمل إيه دلوقتي؟ فقلت لها يا مدام فايزة ده مش زميلي، أنا مش زميلهم، ده رئيسي. وهي مستمرة في الخناق بتاعها مع محمود حسن إسماعيل. وبعدين انتهى الأمر طبعا بعد كده أنها راحت بالنص لوزير الإعلام وقتها كان مراد غالب، وأجازت منه الأغنية في بيته، وجات رمت النص على مكتب بابا شارو رئيس الإذاعة المصرية وقتها، وأجيز النص وأجيزت الأغنية واتغنت في أول حفلة بعدها على الهواء. دي كانت أول علاقة ليا بمحمود حسن إسماعيل الشاعر الكبير. فاستضفته بعدها في برنامج فبقدمه بقول والآن مع الشاعر محمود حسن إسماعيل. قال لي لا أسف. قلت له إيه يا أستاذ محمود؟ قال لي لا لا شاعر إيه شاعر دي؟ قلت له يعني إيه؟ قال لي لا أنا مش مجرد شاعر. طبعا أنا إيه فهمته، هو عايزني أقول الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل. فقلت له ما هو أنا حاب أقول في الاستوديو. قال لي لا تقول قدامي هنا. وطبعا هو معاه حق جدا في اللي بيقوله، ومعاه كل الحق، هو شاعر كبير وشاعر عملاق، وكان لازم انا اخد بالي من النقطة دي. انا اهملت في ان انا قلت الشاعر محمود حسن اسماعيل من غير الكبير، فقعدت ده يدي يعني ملمح في شخصيته اللي هو الاعتزاز بالنفس، كان معتزا بنفسه جدا وبقيمته الشعرية وقامته الشعرية والأدبية في عالم الشعر، فعزت عليه نفسه ان انا اقدمه اقول بس مجرد الشاعر محمود حسن اسماعيل. لا، ما تقولش الشاعر، الشاعر الكبير. وطبعا انتاجه كان وفير جدا جدا، والموسيقار عبد الوهاب غنى له اكتر من اغنية، يمكن اشهر اغنية تعرفوها هي النهر الخالد، ويريد نسمع منها مقطع دلوقتي من تأليف الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل. يا واهب الخلد للزمان، يا ساقي الحب والأغاني، هات اسقني واسقني ودعني أهيب في الجنان. يا ليتني موجة فأحكي خلال ليالك ما شغاني، وأغتدي للرياح جارا، وأغتدي للرياح جارا، وأغتدي للرياح جارا، وأسكب محمود حسن إسماعيل كان عايش حياته كشاعر، كان يتنفس شعرا، وكنت لما تقعد معاه تلاقيه يجيب لك الشعراء كلهم على لسانه، يستشهد بمقاطع من الشعر العربي الجميل. حتى لما خلف بنت سماها اسم يكاد يكون عنوان قصيدة، سلوان، هي سلوان محمود التي زاملتنا في البرنامج العام وأصبحت مدير عام للبرامج الثقافية، وهو نفس المنصب اللي كان فيه والدها محمود حسن إسماعيل من قبل. وكانت إنسانة رقيقة جدا جدا جدا، وأيضا يعني تكاد تكون شاعرة من فرط حساسيتها ورقتها. كانت بتقدم برنامج قطرات الندى وبرنامج حديث النفس وبرامج كثيرة جدا جدا سلوان محمود بنت الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل. مستمعينا الأعزاء، محمود حسن إسماعيل علمني احترام أقدار الآخرين، إزاي أنا يعني كمذيع أحترم الضيف بتاعي وأحترم قدره وأقدمه التقديم اللائق وأضعه في مكانه الصحيح لا إفراط ولا تفريط، كما علمني احترام الكلمة وأن الكلمة شرف والكلمة نور والكلمة ترفع من صاحبها ومن قائلها أو تهبط به أسفل سافلين، وقد رفعت الكلمة قدره إلى أعلى عليين. محمود حسن إسماعيل شاعر كبير، وأكررها، ويا أستاذ محمود إذا كنت قدمتك الشعر بس من غير كبير، أنا بكرر دلوقتي وبقدمك للمستمعين ومستمعي إذاعة القاهرة الكبرى، بقول الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل دائما في الذاكرة ودائما في الوجدان. وإلى اللقاء غدا بإذن الله. عمر بطيشة. وغدا